بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الصلاة، وتعلمون أن الصلاة لها أهمية عظيمة ومكانة رفيعة، فلا بد من معرفة الأحكام المتعلقة بها حتى تكون عبادة صحيحة على الوجه الذي أمر الله به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. فها نحن الآن مع القراءة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وله رد المار بين يديه. وله يعني لمن؟ يعني للمصلي، رد من يمر بين يديه. وهنا أمور متعلقة بهذه الجملة. أولا، قول الماتن وله، هذا التعبير أو الأسلوب عند الفقهاء يعرف بالإباحة، لأن اللام للإباحة، اللام للإباحة، والحكم إذا كان للإباحة هو الذي يستوي طرفاه، هو الذي يستوي طرفاه، لا مرجح لأحدهما على الآخر. إذن ظاهر كلام الماتن أن هذا الحكم أو رد المار بين يدي المصلي للإباحة، يعني يستوي طرفاه، لا للسنة ولا للوجوب. هذا ظاهر كلامه. المبحث الأمر الثاني، قال بعض أهل العلم إن رد المار بين يدي المصلي حكمه يحتاج إلى تفصيل. تفصيل ما هو؟ قالوا: إن كان المار بين يدي المصلي مما يبطل مروره الصلاة، مما يبطل مروره الصلاة فيجب على المصلي رده، يجب على المصلي أن يرده إذا كان مروره يبطل الصلاة، كمرور المرأة على قول بعض أهل العلم، مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي. أما إذا كان مروره لا يمر بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة، فرده مستحب، رده مستحب. الدليل، قالوا الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحد بين يديك وأنت تصلي أو أنت في الصلاة فادفعه، أو إذا صلى أحدكم فمر بين يديه أحد فليدفعه، وفي لفظ فإنما هو شيطان. قالوا: وهذا أمر، والأمر أقل أحوال الأمر الاستحباب والسنية، فقالوا يستحب منعه إلا إذا كان المار مروره يبطل صلاة المصلي فيجب عليه منعه من المرور. لكن ظاهر كلام الماتن يفيد أنه للإباحة، وهو قول بعض أهل العلم، يعني أن منعه للإباحة، يمنعه لا يمر بين يديه، واللام يقول للإباحة، كما أن على للوجوب. فلو قال الإنسان، لو قيل عليك كذا، عليك أن تصلي أو عليك أن تحج أو عليك كذا، فهذا على تقتضي الوجوب، كما أن اللام تقتضي الإباحة. هكذا قالوا. لكن الظاهر والله تعالى أعلم هو ما بينه أصحاب القول الثاني، وهو أنه إن كان المرور بين يدي المصلي يبطل صلاته وجب منع المار بين يديه. لماذا؟ لأنه لو تركه يمر تسبب في قطع صلاته، وقطع الصلاة المكتوبة محرم، قطع الصلاة المكتوبة محرم. وهنا قول أيضا ثالث، وهو أنه إذا كانت الصلاة نافلة فالأمر للإباحة. إذا كانت الصلاة نافلة فمنعه للمار بين يديه للإباحة، لأن الصلاة النافلة يجوز للمصلي قطعها، أما الفريضة فلا يجوز له قطعها إلا بعذر شرعي واضح. طيب، أيضا مما يتعلق بهذه الجملة مقدار المرور بين يدي المصلي الذي يمنع المصلي من يمر بين يديه من المرور، ما هو مقدار المرور؟ قال بعض أهل العلم مقداره 3 أذرع، هكذا الذراع من هنا إلى هنا، يعني 3 أذرع بهكذا بذراع الرجل المتوسط. وقال بعض أهل العلم بل حذفة حصاه، رمية حصاه، ورمية الحصاه بعيد. وقال بعض أهل العلم بل يرجع إلى العرف والعادة، فما اعتبره العرف بمرور بين يدي المصلي فهو كذلك، والذي لم يعتبره العرف فليس بمرور مانع أو يمنع من المرور. لكن الذي بينه كثير من أهل العلم وارتضوه هو أن المرور الممنوع أن يكون بين رجلي المصلي وبين موضع سجوده، بين رجلي المصلي وبين موضع سجوده. طيب، وأمر آخر يتعلق بهذه المسألة، وهو أن المصلي يمنع المار إذا كان يصلي منفردا، أما إذا كان يصلي مأموما خلف إمام فسترة الإمام سترة للمأموم، لا يؤثر مرور المار بين يدي المصلي هاهنا، لا يؤثر المرور المار أو المرور بين يدي المصلي هاهنا. طيب، أيضا من الأحكام المتعلقة بهذا، هل المرور يعني منع المار يمنع مطلقا سواء كان في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد أو غيره من غير ذلك من المساجد، أو أنه يمنع في مسجد دون مسجد؟ الذي دل عليه ظاهر النص أن المساجد كلها في ذلك سواء بما فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي وغير ذلك من المساجد، لأن النص لم يفرق، النص لم يفرق بين مسجد ومسجد، إنما قال إذا مر أحد بين يدي المصلي فليدفعه أو قال ليمنعه، وهذا عام، وتخصيص النص بمكان أو زمان معينين لا يجوز إلا بدليل، ولم يوجد الدليل هنا. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن المسجد الحرام يستثنى، لماذا؟ لمشقة التحرز من المار بين يدي المصلي، لكن النص عام. نعم. وعدوا الآية، وعدوا الآية يجوز أيضا، عدوا الآية، عدوا الآية بماذا؟ باللسان وهو يصلي؟ لا، عد الآية عن الآيات بالجوارح أو بالقلب، يجوز له عد الآية التي يقرأها أو يقرأها الإمام وهو يصلي خلفه، هذا يجوز له، يباح. بل قال بعضه للعلم أن هذا سنة، لماذا؟ لأنه يجعل المصلي يرتبط بصلاته، إذا كان يفكر في الآيات ويعدها يجعله مرتبطا بصلاته أكثر، والارتباط والخشوع في الصلاة أمر مهم، بل قال بعض أهل العلم إن الخشوع في الصلاة بمنزلة الرأس من البدن، فكما أن البدن لا ينتفع إلا برأس الإنسان، كذلك الصلاة لا تنفع إلا إذا كان معها الخشوع. نعم. والفتح على إمامه، والفتح على إمامه يعني ويجوز الفتح على إمامه، الذي يفتح من هو؟ الإمام والمأموم؟ ها؟ الإمام هو الذي يفتح، لأنه قال على إمامه، الماتن يقول على إمامه، فالمأموم هو الذي يفتح على إمامه، يعني ينبهه إذا حصل عنده بعض الشيء أو بعض الـ الـ يعني الخطأ أو بعض الارتباك أو بعض الارتجاج في الصلاة ينبهه. لا، لكن ما حكم التنبيه هنا؟ هل هو واجب أو مباح أو سنة؟ ظاهر كلام الماتن أن الفتح للإمام مباح لأنه عطفه على ما قبله، لكن الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين، قسم واجب وقسم مستحب. فالواجب هو إذا ترك الإمام أو إذا حصل للإمام ما يبطل صلاته عمدا، إذا حصل للإمام ما يبطل صلاته عمدا، مثلا لو ترك آية من الفاتحة أو قرأ آية بقراءة تحيل المعنى، كما لو قال إياك نعبد أو قال أنعمت عليهم، هذا يحيل المعنى أو ترك آية من الفاتحة لم يقرأها، في هذه الحال يجب على المأموم أن يفتح على إمامه، والفتح كما سيأتيكم أن يسبح أو يرد عليه، مثلا يرد عليه بما أخطأ فيه ويبينه له، لكن التسبيح فيما إذا حصل مثلا عنده خلط في الركعات أو غيرها، هنا يفتح عليه يعني يبين له ما وقع فيه من الخطأ، هنا واجب إذا حصل له ما يبطل الصلاة عمده، فالفتح عليه هنا واجب، يعني يأثم تاركه ويثاب فاعله. طيب، أما إذا كان ما وقع للإمام لا يبطل عمده الصلاة فالفتح عليه مستحب مثاله لو أنه أسر في الصلاة الجهرية، الجهر في الصلاة الجهرية مستحب وليس واجبا، كذلك الإسرار في الصلاة السرية مستحب وليس واجبا، في هذه الحال يستحب للمأموم أن يفتح على الإمام إذا حصل له شيء من ذلك، إذا أسر في الصلاة الجهرية أو جهر في الصلاة السرية يستحب للمأموم أن يفتح عليه وينبهه على ذلك. نعم. ولبس الثوب والعمامة. أيضا كلام الماتن يفيد أن ذلك مباح، لأنه عطفه على وله رد المر بين يديه وصدره باللام، فهذا ظاهر كلامه. لكن لبس الثوب هذا فيه تفصيل، إن كان الثوب إن كان يصلي عريان والثوب أتى إليه وهو في الصلاة ولبسه لا يحتاج إلى حركة كثيرة وإنما حركة قليلة، فنعم كما قال الماتن يلبس الثوب، له لبس الثوب ولا يقطع صلاته ويستمر في صلاته ويبني على ما سبق. لماذا؟ قالوا لأن ما سبق من الصلاة أداه على الوجه الذي طلب منه شرعا فلا يبطله، لكن يجب عليه أن يستتر بالثوب إذا حصل له وهو في الصلاة، يجب عليه أن يستتر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة عند أهل العلم. أما إذا كان الثوب قد حضر ويحتاج لبسه إلى حركة كثيرة وإلى خروج من الصلاة فلا ينبه، يعني ليس له، ليس للإمام وليس للمصلي لبسه، وإنما يقطع الصلاة ويستتر ويبتدي الصلاة من أولها، لأن الصلاة تبطل بالحركة الكثيرة. ولبس العمامة، العمامة يعني المقصود بها المكورة على الرأس، عمائم القدامى، إذا انحلت العمامة المكورة على الرأس له أن يلبسها ويصلحها ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى. نعم. وقتل حية وعقرب وقمل. وقتل حية وعقرب، الحية معروفة هي دابة سامة تلدغ ويعني وخطيرة في بعض البلدان، والعقرب أيضا معروفة أيضا تلسع بذنبها وهي سامة أيضا. قال وله قتل. أيضا صدر ذلك الماتر رحمه الله تعالى باللام التي تقتضي الإباحة، إباحة الفعل، وهذا فيه تفصيل، هذا الأمر فيه تفصيل وبيانه على النحو الآتي. قالوا إن كانت الحية أو العقرب قد هاجمت المصلي فيجب عليه قتلها، لأن هذا من الدفاع عن النفس ويبني على صلاته، لأنها ضرورة ودفاع عن النفس. وإذا كانت لم تهاجمه وإنما مرت مرور فقتله لها مباح كما ذكر الماتر رحمه الله تعالى، حتى لا تؤذي غيره من الناس. أيضا ذكروا أمر آخر، وهو إن كان قتل الحية أو العقرب يحتاج إلى حركة كثيرة ويحتاج إلى الالتفات عن القبلة، فإنه يقتلها إذا حس من الخطر ويستأنف الصلاة من جديد، لأن الصلاة تبطل بالحركة الكثيرة. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، الحية والعقرب. وقد جاء في الحديث الصحيح خمس فواسق يقتلن في الصلاة في الحل والحرم، ها الحية والعقرب والفارة والحدأة ونعم والحدأة، الحية والعقرب والفارة والحدأة والكلب العقور، والكلب العقور هذه تقتل في الحل والحرم، تقتل في الحل والحرم لأنها فواسق. ويجوز أيضا للمصلي قتل أي واحد منها. نعم. وقمل، والقمل معروف له أيضا قتله وهو يصلي، لأنه يؤذي ويذهب الخشوع. وغالبا القمل ينشأ من عدم النظافة، سواء كان في داخل الملابس أو في الشعور الشعر، وله قتله لأنه يذهب الخشوع في الصلاة لكثرة ما يمتص من دم الإنسان ويحكه كثيرا. نعم. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. إذا لاحظوا هنا وهو ما ذكرناه سابقا، يقول الماتر رحمه الله تعالى وإن أطال الفعل من غير ضرورة، ها من غير ضرورة وكثر وكان متواليا بطلت الصلاة حتى ولو كان ناسيا. وظاهر كلامه رحمه الله تعالى أن الفعل إذا طال وكثر ولو كان متواليا، إذا كان لضرورة أن الصلاة لا تبطل، أن الصلاة لا تبطل بذلك، لأن الصلاة يا إخوة، لأن الأفعال الفعل لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون الفعل من جنس الصلاة كالتكبير والركوع والرفع منه والسجود والجلوس من والسجود والجلوس بين السجدتين وأفعال الصلاة المعروفة. هذه الكلام لا يعني الكلام على الأفعال التي تكون لمصلحة الصلاة وداخلة في الصلاة لا يتكلم عليها الفقهاء، لأنها مشروعة ولا تصح الصلاة إلا بها. لكن الكلام الآن في الأفعال إذا كانت من غير جنس الصلاة كما ذكر الماتن، يعني رد المار بين يديه، قتل الحية، قتل العقرب، وما ذكره الماتن هذا قال إن كان الفعل كثير، الفعل كثير عرفا، يعني يدل عليه العرف أنه كثير، متواليا. قال إن كان لغير ضرورة يبطل الصلاة، وإن كان لضرورة مضطر لهذا لا يبطل الصلاة، لأن القاعدة عند العلماء أن المحرم تبيحه الضرورة والمكروه تبيحه الحاجة، وهذا معنى كلام الماتن ها هنا. إذن كيف نعرف أن هذا الفعل كثير أو قليل؟ قال العرف هو الذي يحدده، والعادة عرف الناس، فما تعارف الناس عليه أنه فعل قليل يسير فهو كذلك، وما قال الناس إن يعني الناس أنه فعل كثير فهو كذلك، فالعرف هو الذي يحدد هذا الأمر. طيب، واعلموا يا إخوة، اعلموا أن الحركة من غير جنس الصلاة تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة، تعتريها أو تنطبق عليها الأحكام التكليفية الخمسة. ما هي الأحكام التكليفية؟ ما أحد يعرفها من الحضور؟ الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. طيب كيف الأفعال إذا كانت من غير جنس الصلاة تعتري هذه الأحكام الخمسة؟ نعم، قد يكون الفعل أو الحركة التي يتحركها الإنسان من غير جنس الصلاة قد تكون واجبة، يجب عليه أن يتحرك ولا تبطل صلاته. الضابط لذلك قالوا الفعل الذي تبطل الصلاة بتركه إذا تركه تعمدا، الضابط لذلك الفعل الذي يبطل عمده الصلاة، انتبهوا، يبطل عمده الصلاة يجب عليه فعله والعدول عنه. مثاله كان يصلي وأتاه خبير قال يا مصلي القبلة عن يمينك أو عن شمالك، لست على القبلة، الواجب عليه أن يستدير حتى يستقبل الجهة التي قالها المخبر إذا كان ثقة، سواء كانت عن اليمين أو عن الشمال. ولهذا أهل قبى استداروا حينما أتاهم المخبر أن القبلة قد حولت إلى مكة، من كانوا يستقبلون بيت المقدس إلى كانوا يستقبلون المسجد الأقصى وبيت المقدس، أتى المخبر وهم في الصلاة، ثم استداروا وهم في الصلاة ولم تبطل صلاتهم، فهذا واجب هذا الفعل. طيب المندوب ما ينقص عمده ثواب الصلاة، يعني الصلاة لا تبطل بتركه متعمدا، أو لا تبطل الصلاة به يعني إذا ترك عمدا، لكن المستحب وجود فعله، المستحب فعله وجوده. مثال ذلك، لو أن إنسان كان يصلي في الصف ثم الصف يعني تخرم منه أفراد وبقي بينه وبين الصف فجوة فراغ، عليه أن يعني يستدير حتى يأتي في هذه الفجوة. أو كان الصف أمامه، يعني الصف الذي هو فيه يعني فرغ الصف وانتهى، والصف الذي أمامه فيه فرجة، عليه أن يتقدم حتى يأتي للفرجة. هذا كله مستحب، فعل مستحب، مندوب. طيب المباح ما هو؟ المباح الفعل اليسير لغير حاجة، الفعل اليسير لحاجة، مثل ما يفعله بعض الناس من يعني الحكة أو من مثلا تسوية الغترة أو من هذا الكلام، فعل يسير قليل لكن لحاجة، هذا مباح. المكروه الفعل اليسير لغير حاجة، يعني عبث، فعل يسير لغير حاجة، هذا مكروه كراهة. طيب المحرم، المحرم الفعل الكثير المتوالي. طيب ما هو ضابط الكثير؟ الكثير قالوا ثلاث حركات فصاعدا، لكن بشرط أن يكون متواليا، يعني لا يكون متفرق، هذا يبطل الصلاة إذا كان كثير متوالي. طيب إذا كان حركة في الركعة الأولى وحركة في الركعة الثانية وحركة في الثالثة والحركة في الرابعة، تبطل الصلاة؟ تبطل أو لا تبطل؟ فعل يعني لم تدعو الحاجة إليه لكنه متفرق، هل يبطل الصلاة؟ الجواب لا، لأنه متفرق. لكن لو تحرك ثلاث مرات فصاعدا في ركعة واحدة متوالي، هذا يبطل الصلاة عند بعض أهل العلم. طيب والدليل على أنه إذا كان متفرق لا يبطل الصلاة؟ الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث الصحيح أنه كان يحمل أمامة. من هي أمامة هذه؟ من هي أمامة؟ أمامة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بنت زينب، كان يحملها في الصلاة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وهذه حركات كثيرة لكنها غير متوالية. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف يعني تقدم وتأخر، ولم يبطل الصلاة لأنه فعل لم يكن كثير، وإن كان متوالي لكنه غير كثير. فالمهم الفعل الكثير المتوالي لغير مصلحة الصلاة يفسد الصلاة، يبطلها ويستأنف من جديد. إذا كان غير متوالي فالصلاة صحيحة. نعم. ويباح قراءة أواخر الصور وأوصافها. طيب قراءة يعني القراءة في الصلاة، تعلمون أن الصلاة يقرأ فيها، ليس كذلك؟ طيب أما القراءة من أول السورة فلا خلاف فيه، ما في إشكال، ما في إشكال، يقرأ من أول السورة، وهذا هو الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقرأ من أوائل السور. والغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في الركعة الواحدة سورة كاملة. لكن هل يجوز للمصلي أن يقرأ في صلاته من أخريات السور، من آخر السورة أو من وسطها؟ طيب نعم يجوز. المتن يقول يباح يجوز له. لماذا؟ لأن النبي صلى عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا في الفريضة، لكن فعله في النافلة، والعلماء يقولون ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا لدليل يخرجه عن ذلك، لدليل يدل على الفرق. ما يجوز في النافلة يجوز في الفريضة إلا بدليل يخرج الفريضة عن هذا الأصل. دليل هذا قالت الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته النافلة ويوتر عليها حيث توجهت به، غير أنه لا يفعل ذلك في المكتوبة. قالوا والاستثناء هنا يدل على أن النافلة والمكتوبة في الأحكام سواء إلا ما أخرجه الدليل. نعم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر، إيش هي ركعتي الفجر؟ ما هي؟ ما هما؟ ما تعرف ركعتي الفجر؟ الراتب ولا الفريضة؟ الراتبة. قرأ عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر في الأولى قوله تعالى يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قرأ في الركعة الأولى من ركعتي الفجر هذه الآية، وقرأ في الركعة الثانية قول الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الأولى في أي سورة؟ الآية الأولى في أي سورة؟ ها؟ يعني ما في طلاب علم معنا هنا؟ الأولى في البقرة والثانية في آل عمران. طيب قالوا فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة فيجوز أيضا في الفريضة، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة، ما جاز في النافلة جاز في الفريضة، فيجوز أن يقرأ من أواسط السور، لكن الأفضل أن يقرأ السورة من أولها، والأفضل أيضا أن يعني يكمل السورة في الركعة الواحدة. طيب هل يجوز أن يقسم السورة المصلي بين الركعتين؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الأعراف في المغرب وقسمها بين الركعتين عليه الصلاة والسلام، فيجوز. وهل يجوز أن يصلي المصلي في الركعة الواحدة أكثر من سورة، يعني يجمع بين أكثر من سورة؟ نعم، تقدم معنا أنه يجوز في النافلة كما في حديث حذيفة، كما في حديث حذيفة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح البقرة والنساء وآل عمران ثلاث سور في ركعة واحدة، وما جاز في النافلة جاز في الفريضة. طيب أواخر السور قال الماتن، نعم يجوز أيضا أو يعني يباح أو يجوز أن يقرأ من أواخر السور في الصلاة. نعم. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. وإذا نابه شيء، ناب من؟ ناب من؟ المصلي. نابه يعني حصل له شيء، حصل له مثلا اختلاط في الصلاة، حصل له ارتباك، حصل له يعني سهو، حصل له خطأ، نابه شيء. الحكم قال ينبه، ينبه على ما حصل، لكن بما يكون التنبيه؟ يكون التنبيه قال يصفق الرجال، يعني يسبح الرجال ويصفق النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء. وهذا تنبيه، هذا تنبيه، لكن فيه أحكام هنا. العلماء اتفقوا على أن المأموم ينبه الإمام إذا حصل عنده أمر من هذا الأمر أو شيء من هذا الأمر، والتنبيه يكون على النحو التالي: أولا الرجال بالتسبيح سبحان الله سبحان الله، وهذا يعني التسبيح هنا تنزيه وتنبيه، تنزيه لله عز وجل وتنبيه للمصلي على ما حصل عنده من الخطأ. طيب الإمام الرجل الرجال هنا سبحوا، لكن الإمام ما يعرف الخطأ، سبحوا وقام، سبحوا مرة أخرى وجلس، سبحوا مرة ثالثة وسجد، ما عرف الخطأ ماذا يفعل؟ فهل يمكن تنبيهه بأمر آخر؟ هل يمكن تنبيهه بالكلام؟ قال به بعض الفقهاء، قال ينبه بالكلام، فيقال اركع أو اسجد أو مثلا قم أو ما شابه ذلك، ينبه بالكلام. وعلى هذا القول قالوا لا تبطل صلاته، صلاة المنبه. لماذا؟ قالوا لأنه لمصلحة الصلاة، وما كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها أو لا يفسدها، بدليل قصة ذي اليدين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، الحديث الطويل، أحق ما يقول ذي اليدين، لأن الصحابة قال ذي اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنس ولم تقصر، قال بل نسيت. ثم التفت على من كان عنده من الصحابة وقال أحق ما يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم عليه الصلاة والسلام وأتى بما بقي من صلاته وسلم وسجد بعد السلام، والحديث صحيح. قال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة مع أنه تكلم في أثناء صلاته. وقال آخرون بل الكلام، تنبيهه بالكلام يفسد الصلاة يبطلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا كلام، هذا كلام. طيب، ولأنه قد جاء في الحديث في قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه أتى والجماعة قائمة للصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، فدخل في الصلاة فعطس رجل فقال الحمد لله، قال معاوية فقلت يرحمك الله، قال فرماني القوم بأبصارهم ينكرون عليه، لأن المنع يعني ورد المنع عن الكلام في الصلاة ولم يعلمه معاوية. قال معاوية وثق لأمياه، ما الذي حصل؟ فبعدما فرغ من الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من ذلك، إنما هي التسبيح والتحميد والتهليل. ثم عذر معاوية بن الحكم للجهل، عذره بجهله، فلو لم يكن جاهلا لا أمره باستئناف الصلاة. طيب، هذا القول الثاني، قالوا أن الصلاة تبطل يبدأها من أول. قالوا طيب لماذا يعني ينبه بالكلام وتبطل صلاته، ثم ما الفائدة؟ قالوا لماذا؟ لأنه صلاته بطلت، لكن مقابل صلاة الجماعة، صلاة المصلين يعني تصح بكلامه، ثم هو يستأنف يصلي وحده والجماعة صلاتهم صحيحة. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بنى على الصلاة في قصة اليدين لأنه كان يعتقد أن الصلاة قد تمت، ولهذا قال لم أنس ولم تقصر. ما كان عليه الصلاة والسلام يعتقد أن الصلاة قاصرة ناقصة، فالراجح أنه إذا نبهه بالكلام أن الصلاة تبطل. هذا مبحث. المبحث الثاني أو الأمر الثاني بالنسبة للأحكام المتعلقة بما سمعتم هنا، النساء، المأمور به النساء عند الفتح على الإمام هو التصفيق، هكذا على ببطن الكف على ظاهر الأخرى، أو ببطن الكف هكذا، أو هكذا. المهم تنبه النساء، ينبهنا الإمام بالتصفيق، هذا هو الذي ورد. لكن هل هذا التنبيه في حق المرأة بالتصفيق حتى ولو لم يكن مع النساء رجال؟ قال بعض أهل العلم إذا لم يكن مع النساء رجال تنبه الإمامة النساء، تنبه بالتسبيح كالرجال، لماذا؟ قالوا لأن التسبيح أمر من أفعال الصلاة وهو ذكر، والذكر مطلوب في الصلاة، بينما التصفيق إنما أمرت به المرأة إذا كانت بحضرة الرجال خوف الفتنة، فإذا انتفى هذا الأمر خوف الفتنة فللمرأة أن تنبه بالتسبيح، تنبه المرأة الأخرى إذا كنا مجموعة نساء تنبه بالتسبيح لانتفاء المعنى. وقال بعض الفقهاء بل المرأة تنبه بالتصفيق حتى ولو كان لو كانت مع النساء ولم يكن معهن رجال. لماذا؟ قالوا لعموم الحديث، إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء، وهذا عام لم يستثنى منه شيء. والأخذ بعموم النص أولى، الأخذ بعموم النص أولى، لأن الإنسان لا يؤاخذ ولا يلام إذا أخذ بعموم النص. نعم. ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. ويبصق، انتبهوا، ويبصق، يبصق بالسين، ويبصق بالصاد، ويبزق بالزاي، كل هذا ورد. لماذا؟ لأن هذه الحروف الثلاثة متقاربة في المخارج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من يريد البزاق أن يبزق في ثوبه إذا كان في المسجد، إذا كان في المسجد لا يبزق في المسجد، لأنه قال عليه الصلاة والسلام تلويث المسجد بالبصاق خطيئة، وكفارة هذه الخطيئة دفنها، لأن كانت المساجد رملية. فالمصلي في المسجد، المصلي إذا كان في مسجد يبزق في ثوبه، وإذا كان يصلي في صحراء يبزق عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك. لكن قال ولا يبصق تلقاء وجهه، هكذا ورد في النص، لا يبصق تلقاء وجهه، إذا أراد إذا بصق أحدكم فلا يبصق عن يمينه ولا تلقاء وجهه وإنما يبصق عن يساره. طيب هذا الحديث فيه إشكال، فيه إشكال. الإشكال الأول، لماذا لا يبصق تلقاء وجهه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين قال فإن الله تلقاء وجهه. وكيف يكون الله تلقاء وجهه والله جل وعلا على عرشه بائن من خلقه إلى جهة العلو، كيف يكون هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الله تلقاء وجهه؟ قالوا الجواب عن هذا أن الصفات من الأحكام المتشابهة والنصوص فيها متشابهة. قالوا فالواجب التسليم والانقياد، ولا يسأل عن ذلك لا كيف ولا يسألون لما، لا يقال كيف ذلك ولا يقال لما ذلك، وإنما المراد التسليم، المراد التسليم. طيب ولو مثلا لو قال شخص آخر، يعني نريد معنى غير التسليم، التسليم قد يعني يقبله بعض الناس وقد لا يقبله، قلنا نعم هذا الأمر ليس ممتنع أن يكون الله عز وجل تلقاء وجهك ولا يكون عاليا من خلقه على عرشه. كيف؟ قالوا بدليل أن الشمس إذا كانت عند الشروق أو عند الغروب تكون أمام الناظر، أمام الناظر، مع أنها في السماء بعيدة وهي تكون أمام الناظر، فلا يبعد أن يكون الله عز وجل بائنا من خلقه مستوى على عرشه في العلو ويكون تلقاء وجه الإنسان، ما يعني لا يبعد حسا ولا يبعد أيضا ما ولا يبعد شرعا. طيب في إشكال آخر أيضا في الحديث، قد جاء في الحديث أن على يمين المصلي ملك وعلى يساره ملك، فالحديث يقول لا يبصق عن يمينه لأن عن يمينه ملك. طيب واليسار عنه فيه ملك، أليس فيه إشكال؟ نعم قالوا فيه إشكال، لكن هذا الإشكال حله بعض المحدثين، قالوا إن الملك الذي في اليمين حاكم على الملك الذي في الشمال في اليسار، بدليل أن الملك الذي في اليسار لا يكتب السيئة حتى يأذن له الملك الذي في اليمين، لأن الملك الذي في اليمين يقول للملك الذي في اليسار لا تكتب، انتظر انتظر لعله يتوب لعله كذا لعله كذا، فلا يكتبها ملك اليسار حتى يأذن له ملك اليمين. وهذا دليل على أن ملك اليمين أفضل منه، أو أنه آمر له بأمر الله جل وعلا. فالمساجد لا يبصق في المساجد لأن المساجد لم تبنى لذلك، إنما المساجد للصلاة والتكبير والتحميد وذكر الله تعالى، وإنما يبصق في ثوبه. والآن ولله الحمد الأمور متيسرة الآن، يعني يتخذ معه وسائل للبصاق إذا احتاج إلى ذلك، ولا يبصق في الثوب، مع أن البصاق طاهر ليس بنجس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا بزق في ثوبه أن يفرك هكذا حتى يذهب عينها، لأن عينها مستقذرة لكنها طاهرة ليست نجسة. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وننتقل للأسئلة. الأسئلة إن كانت هناك أسئلة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. هل ملامسة المرأة الأجنبية للمصلي تبطل صلاته من غير عمد؟ أما إذا كانت الملامسة بغير حائل فلا تفسد الوضوء بالإجماع. إذا كانت الملامسة بالحائل بحائل، يعني ملامسة بحائل من وراء الملابس، فهذه لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، لا تبطل الوضوء بالإجماع، إلا إذا نزل نازل، إذا خرج خارج ينقض الوضوء فنعم. أما إذا كانت الملامسة بغير حائل، يعني مباشرة البدن، فبعض أهل العلم يقول إذا كانت الملامسة لشهوة تنقض الوضوء، أما إذا كانت لغير شهوة فلا تنقض. وقال بعض أهل العلم الملامسة المباشرة تنقض مطلقا للمرأة، لكن الصحيح أن ملامسة المرأة الأجنبية بدون حائل لا تفسد الوضوء إلا إذا خرج خارج، لكن إذا تعمد الملامسة سواء كان الرجل أو المرأة يأثم على ذلك، لأن ملامسة المرأة الأجنبية محرمة، لكن السائل يسأل عن انتقاض الطهارة، انتقاض الوضوء. نعم. بعض الأشخاص يرفعون أصواتهم في الصلاة للتنبيه، هل هذا يبطل الصلاة؟ إذا كان الرفع الصلاة الصوت من الأقوال في الصلاة كالقراءة مثلا أو كالتسبيح أو كلا بأس، لكن إذا كان قول غير الأقوال التي تقال في الصلاة فكما ذكرنا لكم بعض العلم يرى أن الصلاة تبطل. نعم. هل المصيبة تعتبر في كل ما يؤخذ من الإنسان من مال أو ولد أو منصب؟ لأن في الحديث اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. المصيبة المعروفة يعني معروفة عند العرب قديما وعند المسلمين، المصيبة في النفس والأولاد والأموال، هذه المصيبة التي أخبر الله عز وجل بقول عنها وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله ها وإنا إليه راجعون. ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب مختصر مفيد جدا اسمه عدة الصابرين، في بيان فضل الصبر وما يترتب عليه من الأمور الحميدة في الدنيا والآخرة. الصبر الصبر، وذكر أن الصبر ورد في 92 آية في القرآن، فالصبر له شأن عظيم. نعم. ما هو القزع وما حكمه؟ القزع هو حلق بعض الرأس وترك الباقي، وهو مكروه إلا إذا أراد به الحالق المشابهة غير المسلمين فهو محرم، أما إذا لم يرد به المشابهة فهو مكروه، وهو حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر. نعم. كيف يكون عد الآية؟ عد الآية يكون بالقلب، مثلا يقرأ من يقرأ جهرا الإمام ويعد الآية بالقلب، أو يعدها مثلا بالأصابع هكذا 1 2 3، لكن لا يعدها بالكلام. نعم. نود أن تشرح لنا سجود السهو في حالة النقص. سجود السهو سيأتي إن شاء الله، يأتي إن شاء الله، لا تستعجلوا. نعم. انتهت الأسئلة؟ وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى.